وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله واسجدوا لله الذي

إنه على كل شيء قدير. ومن أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يا آل محيي الموتى فإذا إنه على كل شيء قدير.